جهالهم، يعني نعوذ بالله يقولون لسبب جهالهم لسبب غفلتهم فاستجالهم کہ متى هذا الوعد يوم القيامة ان كنتم صادقين. قال الله تعالى لو يعلم الذين كفروا، يعني لو علموا لما قال لو علموا، هذه جملة شرط جاء جواب، يعني جواب الشرط معلوم ما قالوا ذلك. فبذلك قال تعالى لو يعلم الذين كفروا، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون هاون علم بمعنى المعرفة، يعني لو عرفوا لو علموا ما قالوا هذا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، يعني ولا يمنعون منها. لما؟ لأن الإنسان إذا جاء أول ما يدفع الوجه لا يكفون عن وجوههم، لما حتى يشوي الوجوه، حتى أن عذاب أن العذاب إذا جاء، فإذا جاء العذاب على الوجه ما بقي. فبذلك أحيانا ذكر الوجه ويراد منها جسم قامت، كما قال تعالى فبل وجهك شطر المسجد الحرام. لا يكفون عن وجوههم ولا عن ظهورهم، لما؟ لأن الملائكة يضربون على وجوههم وأدبارهم. وأما العذاب إذا جاء أمامهم وخلفهم لا يدفعون أمامهم ولا يستطيعون الرد عن خلفهم ولا ينصرون ولا يمنعون عن عذاب الله، لا بالقبيلة ولا بالأشيرة لا بالمال ولا بالبنين ولا بالشفيع ولا بصديق ولا حميم. فبذلك قال تعالى، يعني قال وجواب لو، لأن لما؟ لأن لو جملة شرطية، لو يعلم الذين كفروا، لو هذه جملة شرط، فإذا كان شرط لازم جواب الشرط، جواب الشرط محذوف مقدر ما قالوا ذلك. لو يعلم الذين كفروا، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ما قالوا ذلك، جواب لو مقدر محذوف. بل تأتيهم بغتة، بل تأتيهم يوم القيامة بغتة فجأة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فتحيرهم فتحيرهم. أوه إذا جاء القيامة أوه. قال من بعثنا من مركزنا فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون ولا يمهلون مهلة. فأيضا جاء في آخر الآية لما؟ لأن بعد استهزائهم وبعد إعراضهم وبعد إنكارهم لا شك في ذلك يحصل الحزن لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن بسبب إعراضهم، وأنه الصادق، وأنه صادق الوعد الأمين، ولكنهم يخالفون ويؤرزون وينكرون. قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبل لا تهزن يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه تسلية لقلب رسول الله، لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلاما مؤكدا بالبابر وأيضا باللام الابتدائية، أيضا بقد حرف تحقيق. ولقد استهزئ برسل من قبلك، من قبلك فحاك بالذين سخروا منهم فنزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ما نزل العذاب فكذا يهيك بهم فكذا ينزل بهم الذين يستهزئون بك. فبذلك في هذه الآية تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد وبعيد شديد على الكفار على المنكرين على المؤرضين على المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الرضا إلى أن قال باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضا. هذا لا شك في ذلك الرضا يحرم الرضا ما يحرم من النسب، يحرم الرضا ما يحرم من النسب، هذا لا شك اتفاق لا خلاف عند أحد. الآن مسألة هل يكفي في الرضاء شهادة امرأة واحدة اذا امرا واعدا جاءت فقالت اني ارضعت فلانا وليس عنده بينة اخرى هل تعتبر شهادة المرأة الواحدة في الرضاء او لا؟ فذهب بعض الائمة رحمهم الله تعالى قالوا شهادة تقبل حتى مثلا اذا تزوج الرجل بامرأة فجاءت مثلا المرأة الاخرى فقال اني ارضعتهما قال انه يفرق بينهم ولو شهد مرأة واحدة. ذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إليها وقال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كي بعد الشهادة أنها لازم يطلب منها بينة قالوا إذا حصل البينة يأمر القاضي بفراقهما يعني فراق الزوجين بعد الشهادة إني أرضعتكما وإذا لا يعزل قالوا شهادة قالوا أنه يفرق بينه ورعا يعني تقوى احتياط وأما بالجواز قالوا لا قالوا شهادة امرأة واحدة لما لأن الذين قالوا لا يكفي شهادة واحدة أنهم أخذوا بكتاب الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجل ومرأتان فبذلك قالوا نجاء ومرأتان ممن ترضون من الشهر فبهذا قالوا النص وأيضا قالوا جاء في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في بعض الآثار قال لو قبلت شهادة امرأة واحدة فأمرت بالتفرقة بين الزوجين نعوذ بالله كلما يأتي امرأة واحدة يخرب بيوت المسلمين نعوذ بالله إذا أراد التفريق بين الزوجين نعوذ بالله جاءت امرأة ويقول خلاص إني أرضعتكما فبهذا وخاصة يعني أما زمان الصحابة الحمد لله زمان خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في أزرنا هذا الذي نعوذ بالله في شهود ما شاء الله يأخذون الفلوس بالمال يشهدون ينتظرون خارج المحاكم للشهادة وكم نعوذ بالله بإعتبار ظاهر كأنه صاحب لحية وما شاء الله صاحب سجادة وتصبيح إذا رأى الإنسان إلى ظاهر صورته كأنه الآن لقي الخضر ولكن نعوذ بالله أما إذا سمع وأرى ماذا يفعل ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني نعوذ بالله ثم نعوذ بالله كم من الرجال إنهم لحى ما شاء الله لحى لحيا وما شاء الله باللبس الديني إسلامي وجاءوا حشيش في داخل لحية دي فبذلك ماذا نقول لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا لأجل المال لأجل المال لأجل المال لما لأن النقل الحشائش يزر فيها أموال أموال نعوذ بالله أموال هائلة فبذلك أنهم يفعلون ما يفعلون حتى نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله يعني بلغوا على هذا الحد لأجل المال أنهم أخذوا سبيا سبي ولد ولد صغير وأنهم نعوذ بالله قتلوه وجعلوا في بطنه هشيش والمرأة حامل كأنها حاملة صبيها ولكن إذا أراد الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى أن يظهرها أن يظهر ما فعلت فجاء فداست برجليها من الباب فسقط السبي فلما سقط على الحجر ما بقى لا تبكي فتهير الموجودين هنا من أصحاب الإدارة كي الصبي سقط من فوق على الحجر وهو لا تبكي فلما جاءوا إليه أنه ميت طيب إذا ميت لماذا حملت فلما فتشوها وجدوا في بطنها نعوذ بالله شيئا مملوءة من الحشيش المخدرات وغير ذلك لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فبأجل ذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى کہ اما شهادة مرعا واحد لا تا اما ذاب بعض الائمة رحمه الله کہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال دعها لما امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا الحدیث تكون تخصیصا للآیت فبذلك الاختلاف بين الائمة رحمه الله تعالى كما سنقرأها. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن مليكه قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبه بن الحارث قال وسمعته من عقبه يعني قال عبد الله بن ابي مليكه کہ سمعت الحديث من عقبه بن الحارث من غیر واسطت عبید ابن ابی مریم افہم بھی حاضر سندش حدثنی عبید اللہ ابن ملیکہ انہو قال ماذا وحدثنی عبید ابن ابی مریم ان اقبا لیکن قال عبداللہ ابن ملیکہ ماذا قال قال سمیتو من غیر واسطت عبید یعنی ایضا انا سمیتو من اقبا ولیکنی لحدیث عبید احفظ یعنی سمیتو عقبا بغیر واسطہ عبید بس سمیتو بواسطت عبید اما بواسطت عبید فاحفظ من سبائی من عقبت بغیر واسطت کالا تزوجتو امرأتا وفی روایتی امام البخاری رحمہ اللہ تعالی قال انه تزوج ام يحيى بنت ابي اهاب وها هنا ما جاء اسم امراه تزوجت امراه قال فقلت تزوجت امراه فجاءتنا امراه سوداء حتى قال الحافظ حافظ بن حجر قال ما عرفت اسم هذه المراه فقالت اني قد ارزعتكما انی قد ارزعتکما اما فی روایت امام البخاری انی قد ارزعت عقبت والتی تزوج بها معنی واحد یعنی اختلاف اللفظ لیکن معنی واحد فقلت فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت تزوجت فلانت بنت فلان قلت تزوجت فلانت بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت انی قد ارزعتكما وهي كاذبة یا سلح جاءت امرأة بس امرأة واحدة یا كاذبة وایدن قال امرأة سوداء یا لا قیمت لها لیسا من یعنی امرأة من بیت آلیہ و من بیت لها مکانا معروفا فقال فاعرض عنی رسول سبحانه قال فأتيته من قبل وجهه فقلت يا رسول الله إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرزعتكما دعها عنك قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف نظن فيها كما أدمرا يعني كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق لا يظن إلا في الناس صدقا الصادق لا يتفقه إلا صدقا رسول صادق فبذلك قال دعها فقالوا انها جاء فنهاه وجاء في روایت ففارقها عقبا فنکحت زوجا غیرا اما عقبا لا قول رسول اللہ فارقها فورا قال حدثنا عقبة بن الحارث حدیث عقبة بن الحارث حدیث صحیح وقد روا غیر واحد هذا الحدیث عن ابن ابی ملیکہ عن عقبة بن الحارث فلم يذكروا فيه ان عبید بن ابی مریم فلم يذكروا فيه دعها انکا بل عمل على هذا عند بعض اهل العلم من نصاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم يعني انهم ذهبوا الى هذا كي من نصاب اجادوا شهاده المراه الواحده في الرضا هذا قول امام احمد رحمه الله تعالى ايضا قال ابن عباس تجوز شهاده امراه واحده في الرضا ويؤخذ يمينها يعني انها يطلب منها الخيال وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا تجوز شهاده امراه واحده حتى يكون اكثر وهو قول الشافعي وعبد وايضا قول ابي حنيفه وغير ذلك من قالوا لا اما امراه واحده لا قال لما قال لأنها شهادة على فعل نفسها شهادة واحدة وأيضا شهادة على فعل نفسها مو شهادة على آخر لأن الإرضاء كان من نفسها الإرضاء كان فعل نفسها فبذلك ذهب إمام الشافعي رحمه الله وأيضا إمام قال أما امرأة واحدة لا تكفي قال وعبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة أتركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وقيل يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاء في الحكم ويفارقها في الورع يعني باعتبار تقوى باعتبار تقوى لما لأنه ولو امرأة صادقة أو كاذبة لكن جاء مصيبة كل واحد يقول يا شيخ نعوذ بالله هذه أخوها أختها المتزوجين معها لما قال فلانا أنه ورضاه فبذلك قال يفارقها ولكن لا باعتبار حكم باعتبار تقوى باعتبار ورع باعتبار احتياط فبهذا أما استدلالهم أيضا من الآية فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي هذه الآية تكون تخصيصا ولكن إمام الشافعي رحمه الله وأيضا إمام حنيفة رحمه الله تعالى أنهم قالوا لا أن الآية على عمومها وقالوا أيضا تخصيص فالشهادة امرأة على فعل نفسها لا يكفي فالله تعالى أعلم أما الذي جاء الحديث كدعها قالوا هذا كانت نهي النبي صلى الله عليه وسلم على البرء والتقوى لما لأنهم أصحاب رسول الله الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلوه من بدرائه وجعلوه من نصرائه وجعلوه من أصهاره فأمرهم بالمشاورة معه وشاورهم بالأمر فاللازم عليهم أن يكونوا على مقام تقوى لما أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى كما وصفه الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم بعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان نبر قلوبنا بنور الإرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن اللهم اختم لنا على الإيمان اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم انصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعف سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.